الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأطاب للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أحبتي في الله، فكما تعودنا في مثل هذه المجالس الطيبة أن يكون بيننا شيخنا الفاضل علي بن حسن الحلبي أبي الحارث حفظه الله تبارك وتعالى، وبارك الله له في علمه وعمره، حتى يبين لنا ما جهلنا من أمور ديننا. نسأل الله عز وجل أن يبين لشيخنا الحق على لسانه، وأن يرزقنا حسن الاستماع، وبارك الله فيه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقبل أن أبدأ كلمتي في هذه الأمسية المباركة وفي هذا المسجد المبارك، أريد أن أذكر شيئين اثنين أعدهما ذوي أهمية كبرى فيما نحن فيه. أما أولهما فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لما وافقت أن يكون عنوان هذه المحاضرة مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لسببين اثنين. أما الأول، أن شيخ الإسلام رحمه الله هو أجل وأكبر من أن تذكر مناقبه لمجرد ذكرها، فمناقبه محفوظة ودرجته معلومة مشهورة، فليس من الأدب مع من هذا حاله أن يكون ثمة ذكر للمناقب على هذا الحال وعلى هذا الوصف. أما الأمر الثاني، أن سرد مناقب شيخ الإسلام لا يسعها، لا أقول مجلس ولا مجلسان بل ولا مجالس، فكيف لا يكون وقد ألفت فيها كتب ومؤلفات. وعليه فإن الأصح الأصوب فيما ينبغي أن يكون عنوانا لمجلسنا هذا هو أن يقال وقفات في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، فحينئذ تكون هذه الوقفات سبيلا نهتدي به سير علمائنا، ونقتدي به طريق أئمتنا، وبخاصة أن استيعاب حياة هذا الإمام الفرد العلم لا كما قلت لا يسعه مجلس ولا مجالس، إذن هي وقفات عامة ذات قيمة وأثر تستفاد من هذه الحياة المليئة بالعلم والدعوة والجهاد والصبر والمصابرة والجهد والمثابرة. هذه نقطة أولى أحببت ذكرها. أما النقطة الثانية فهي أننا سمعنا في السنوات الأخيرة أصواتا نشازا تتكلم في هذا الإمام وتطعن به وتغمز فيه، ويا ليت لو أن هذه الطعون أو تلكم الغمزات كانت علمية تظهر خطأ أو تنتقد اجتهادا، لهان الخطب وسهل الأمر. فالأمر في هذا كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فهؤلاء الطاعنون وأولئك الغامزون لم يفعلوا ذلك ولم يقفوا عما هنالك، وإنما ضللوا وفسقوا وبدعوا، بل تجاوز بعضهم نور العين وضياء الشمس فكفروا عياذا بالله تبارك وتعالى. ولو أيقن هؤلاء بحقيقة العلم، ولو عرف أولئك بقاعدة الحق لما تفوهوا بهذا الذي قالوه، ولا أقول قالوه، لأنهم من أسوأ شيء يكون فيما هم له قائلون. ولا أريد في هذه الأمسية أن أذكر شيئا من شبههم التي توهموها ردودا على شيخ الإسلام، ولكني أذكر لجميع الإخوة قاعدة توقفهم على الحق وتكشف لهم الصواب. ذلكم أن جل الشبهات التي اتخذها واتكأ عليها هؤلاء الطاعنون وأولئك الغامزون هي إحدى شيئين. أما الأول فإنها نقل أبتر أو كلام مزور أرادوا فيه وتعمدوا به إفساد علم هذا الإمام العلم والإساءة إليه وتجميع الناس ضده وعليه، وباءوا وخسروا. أما الأمر الثاني فهو كلام حق خالفوه بأهوائهم أو لم يفهموه لجهلهم فطاروا به وفرحوا له، ولكن أهل العلم من قبل ومن بعد ردوهم ونقدوهم وكشفوهم وزيفوهم وأبانوا للناس الطالبين الحق الحق، مظهرين لهم حقيقة هذا الإمام وألمعيته وإمامته، وكاشفين عن حقيقة حال ومآل أعدائه وخصومه. ووالله إننا لننظر في شيخ الإسلام وفي خصومه في عصره فضلا عن خصومه الآتين من بعدهم، فإننا نرى البون شاسعا وعظيما بين تلك الدرة المضيئة المشرقة الساطعة التي تتلألأ في سماء العلم، وبين أولئك الذين لم يعرفوا ولم يذكروا إلا لكون شيخ الإسلام قد رد عليهم. ويكفيهم في هذا إبانة لحالهم وكشفا لأحوالهم. شيخ الإسلام ألف كتابا سماه الرد على الأخنائي. والله لولا رد شيخ الإسلام على هذا الأخنائي لما سمع ولا عرف ولا علم. شيخ الإسلام رد على البكري، لولا رده عليه لما سمع به ولا عرف اسمه. شيخ الإسلام رد على المنبجي، فلولاه لما عرف ولا ذكر. وهكذا، وشيخ الإسلام بين هذا وذاك يحلق في سماء المجد والعلم والدين بثبات ويقين. فهذه نقطة يجب ذكرها والوقوف عندها مع تلك النقطة حتى نعرف مواضع أقدامنا، وأننا لا نزيد شيخ الإسلام قدرا بذكر مناقبه، وإنما يجب أن نستفيد من حياته وجهاده وعلمه وعمله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وبالتالي فكما قلت هي وقفات تذكر ومسائل تشهر نستفيد منها إضاءة عامة، لكنها هامة حول هذا العالم الإمام الذي لقب بحق شيخ الإسلام. فأول ما نعرفه أن شيخ الإسلام ولد في محلة يقال لها حران على أطراف نواحي دمشق سنة 61 و600، أي قبل نحو 8 قرون. ولد في بيئة علمية، أبوه عالم وجده عالم، حتى يصح أن يقال فيه أخذ العلم أبا عن جد. وأخذ العلم أبا عن جد هذا معروف، لكنه نادر وقليل. لذلك ألف الإمام ابن قطلوبغة كتابا سماه من روى عن أبيه عن جده، لأن هذا الصنف من العلم والتعليم والتعلم قليل، لذلك أفرد بالتأليف. وأما لقبه ابن تيمية ففيه تنبيهان. الأول، غلط كثير من الناس الذين يخففون الياء الثانية فيقولون ابن تيمية، هذا خطأ، وإنما هو ابن تيمية، وتيمية نسبة إلى تيماء، وهي موقع معروف في طريق الحج من طريق تبوك باتجاه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من لقب بابن تيمية هو جده عبد السلام الذي كانت أمه ولدت في تيماء، فقيل فيها تيمية لأنها ولدت في تيماء. من كان من تيماء يقال تيمي نسبة إلى تيم أو تيماء إذا كان ذكرا، وإذا كانت أنثى يقال تيمية. فهذا أصل هذه النسبة. ثم من أطراف دمشق إلى دمشق حمله أبوه وهو بعد في سن السادسة. ومن المعلوم دائما أن المدائن الكبرى يكثر فيها العلم وأهل العلم، ويشتهر فيها مجالس العلم، بينما الأنحاء البعيدة النائية من القرى أو الكفور أو البوادي أو شيء من ذلك لا يكون فيها ما يكون في تلك المدائن، وبخاصة أن دمشق منذ قبل ذلك التاريخ، وهي معلومة بأنها حاضرة من حواضر العلم والمعرفة. ويكفي أن يعلم أن الإمام أبا القاسم بن عساكر ألف كتابا طبع في 70 مجلدا اسمه تاريخ دمشق. فإذا عرف ذلك تيقن أن من وفقه الله لأن يذهب إلى حاضرة العلم تلك في ذلك الزمان أنه سينال في العلم مكانا عاليا ومكانة علية. وهكذا كان في هذا الإمام. ثم توفي بعد ذلك والده بعد نحو 15 عاما من قدومه به إلى دمشق، وكان والده يدرس العلم ويعلمه، لأنه كما قلنا أخذ العلم أبا عن جد. فلما توفي أبوه كان أن تولى التدريس مكانه، فصار مدرسا للطلبة متصدرا للتعليم وهو في 25 من العمر، لا يزال فتيا في أوج الشباب وفي ندرة العمر، لكنه كان يحمل من العلم والمعرفة والفقه والنظر الشيء الكبير والكم الكثير. ولقد كان رحمه الله من أعيان أهل العلم الذين اجتمعت فيهم صفات الاجتهاد من رجاحة العقل وعمق النظر والتوسع في العلم وسعة المدرك إلى غير ذلك من صفات أهلته لأن يكون من كبار مجتهدي زمانه ومن كبار أئمة أوانه. فكان يبز شيوخه ويفوق أقرانه وهو بعد في 23 أو 24 قبل أن يكبر به العمر ويعلو به السن، نائلا تلكم الصفات حاضيا بتلكم المنزلة العالية. وأما شيوخه فكانوا كثيرين، أخذ عنهم ودرس عليهم وتابع مجالسهم، منهم ابن الصيرفي وابن أبي اليسر وابن أبي الخير وغيرهم من أئمة العلم الذين كانوا فحولا وفطاحنا في العلم والمعرفة. لكن هنا قاعدة لابد أن تذكر، أنه ليس كل من لم يعرف أنه ليس بعالم، فكم من العلماء لو نظرت تراجمهم وعرفت حياتهم فيما كتبه أهل العلم عنهم لرأينا أنهم أفذاذ أفذاذ وكبار كبار، لكن لم يشأ الله لهم أن يكون لهم ذكر أو صيت أو مكانة، وإن كانوا عند الله إن شاء الله في أعز مكان وأعلى مكانة. فهكذا كان هؤلاء الشيوخ من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعكس بالعكس بالنسبة لتلاميذه، فتلاميذ شيخ الإسلام كلهم أئمة أعلام. فإذا ذكر الإمام الذهبي فأكرم به من إمام، وإذا ذكر الإمام ابن كثير صاحب التفسير فأعظم به من عالم، وإذا ذكر الإمام ابن رجب فكذلك، إذا ذكر الإمام القيم ابن القيم فهو كذلك، وإذا ذكر الإمام المزي فهو كذلك، وهكذا في أعيان من العلماء الذين كل واحد منهم أمة بنفسه. كان هؤلاء تلاميذ شيخ الإسلام، كان هؤلاء هم الآخذين عن شيخ الإسلام. فإذا عرف هؤلاء التلاميذ بهذه المنزلة العالية والمكانة السامقة، فأن يكون شيخهم وأستاذهم في مكانة أعلى ومنزلة أرفع، فإن هذا هو الذي لا مصير إلا إليه ولا اجتماع إلا عليه. أين في كتب التفسير كتاب ككتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير؟ أين في كتب الرجال كتاب كتهذيب الكمال للإمام المزي؟ أين في كتب العلل علل الأحاديث كتاب ككتاب شرح علل الإمام الترمذي؟ أين في كتب العقيدة كتاب ككتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم؟ وهكذا. ومن ثمارهم تعرفونهم، هذه ثمار تلاميذ شيخ الإسلام، وفي الوقت نفسه هي ثمرة لشيخ الإسلام أن رزقه الله بهذه الباقة العطرة من التلاميذ الشيوخ الفحول الأكابر الذين أعطوا العلم منزلته والمعرفة قدرها. وأما مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية فإنها بلغت أكثر من 200 مجلد، وأعظم ما هو موجود اليوم بين أيدينا مما عرف وطبع لشيخ الإسلام 3 كتب. أولها مجموع الفتاوى، وهي الفتاوى والمسائل والرسائل التي كان يجيب عنها شيخ الإسلام ويكتبها إجابة على أسئلة السائلين واستفتاءات المستفتين. فبلغت هذه الفتاوى 37 مجلدا. وكذلك كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي رد فيه على شبهات أهل الأهواء وضلالات عدد من الفرق التي ادعت زورا وبهتانا وجود هوة بين العقل والنقل، وإذ قد أوجدت هذه الهوة والتفرقة فإنها عياذا بالله قدمت العقل على النقل، وهذه ضلالة كبرى نسفها شيخ الإسلام في هذا الكتاب العجاب الذي سماه درء تعارض العقل والنقل، وله اسم آخر وهو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وقد طبع في 10 مجلدات. وأيضا له كتاب عجاب رد فيه على الشيعة الشنيعة الرافضة الروافض للحق في كتاب سماه منهاج أهل السنة النبوية في رد كلام الشيعة والقدرية، كشف به ضلالاتهم وأبان فيه عن سوآتهم وبين أنهم من أعظم أهل الفرق ضلالا مهما أرادوا أن يحسنوا صورتهم وأن يزينوا ظواهرهم. وها هنا أمر مهم متعلق بهذا الكتاب لا بد من ذكره، وهو أن الشيعة الرافضة معروفون بأنهم كلفون بالرد على كل من يرد عليهم، يتتبعونه ويتعقبونه إلا هذا الكتاب. فها هي ذي 8 قرون تمضي والكتاب لا يزال بكرا، والكتاب لا يزال أسا، والكتاب لا يزال أصلا. لم يستطع أحد من هؤلاء أهل الأهواء أن يرد عليه أو أن يمس جنابه. لماذا؟ لأنه لم يتكلم إلا بالعلم والمعرفة على قول تلميذ من تلاميذه وهو الإمام الذهبي القائل: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كتاب جبل أقامه على الكتاب والسنة وعلى ما سار عليه من بعد سلف الأمة. والتاريخ يثبت نفسه كأصل ويعيد نفسه كواقع على ما ورد في حديث هرقل من قول ورقة ابن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا الإمام الهمام المصلح علم الأعلام يأتي له الحاسدون ويتناوشه الظالمون ويغري السلطان به الواشون، أيضا كمثل ما قال تلميذه الإمام ابن القيم في كتابه العجب العجاب وهو الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهو منظومة في 6000 بيت من الشعر. ذكر فيه عيون عقائد أهل السنة ورد فيه على ضلالات أهل الأهواء والفتن والظلمات المدلهمة. يقول الإمام ابن القيم واصفا أحوال أهل الأهواء: ما عندهم عند التناظر حجة أنى بها لمقلد حيران، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان. هكذا كان هؤلاء الواشون الحاسدون الحاقدون المقلدون، حتى ولو كانوا كبارا يشار إليهم بالبنان، فقد حسدوا هذا الإمام وطعنوا فيه بسبب فتاوى له لم يقمها إلا على جادة الحق، مدللا عليها، مؤكدا حقائقها، مبينا حججها بأسطع عبارة وأنظر بينة. وأول ذلك كان عندما جاءه استفتاء من حماه في باب أسماء الله وصفاته، فألف كتابا جوابا على ذلك الاستفتاء سماه الفتوى الحموية، فثارت ثائرة خصومه وطارت أهواؤهم ومارت بالجهل والضلال عقولهم، يغرون به ويوشونه ويوشون به ويتكلمون عليه، بل وصل الحال لبعض منهم أن زور كتابا ومرسوما باسمه أنه تراجع عن كذا كذا وهو باق وثابت ومستمر ومستقر على هذه العقيدة الصافية المبنية على الفرقة الناجية. وكذلك كانت فتواه في مسألة الطلاق أثارت عليه أيضا خصوما كثيرين، وكذلك قوله أو فتواه في مسألة شد الرحال للقبور ولو كانوا من الأنبياء والصالحين، وأن شد الرحال بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا لثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. أما السفر لزيارة قبر أو مكان معظم أو مكان يتعبد فيه أو شيء من ذلك، فهذا مما لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مع هذا كله رحمه الله شهد كل المترجمين له الكاتبين في سيرته وحياته أنه كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، حتى إن له من كتبه كتابا مستقلا سماه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد اقتبست عيون كلام شيخ الإسلام في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رسالة دقيقة بعنوان ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان نهاء عن المنكر أمارا بالمعروف بضوابط علمية، لا بهوى لا بحماسة لا بعاطفة. فإن الكثيرين اليوم من الشباب الذين يتعججون حماسة وعاطفة يريدون الأمر بالمعروف ويبتغون النهي عن المنكر، لكنهم لا يوجدون من جراء فعلهم وعملهم إلا زيادة في المنكر واستمرارا في ديمومته ونقصانا في المعروف وإزالة لأنواره ونوره. وما خبر بعض بلاد المسلمين التي أنتم تعلمونها كما نحن نعلمها عن كل ذي عقل ونظر عنا جميعا ببعيدة. إذن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابطه وأصوله، لا أن يكون حمية أو حماسة أو عاطفة تبعدنا عن الحق وتغرقنا في الباطل والضلال، فحينئذ الأمر يكون ذا خطر كبير لا يعلم به إلا العلي القدير. ولقد استطاع بعض أولئك الحاسدين الحاقدين الظالمين الجاهلين أن يؤثروا على بعض حكام وسلاطين ذلك الزمان، فإذا بشيخ الإسلام رحمه الله يبتلى ويسجن حتى إنه مات في السجن وخرج إلى قبره من سجنه ولم يفت ذلك في عضده ولم يؤثر ذلك عليه، بل كان ثابتا حتى إنه قال: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، أينما رحت فهي معي، إذا سجنتموني فسجني خلوة، وإذا نفيتموني فنفي في سبيل الله سياحة، وإذا قتلتموني فقتلي شهادة. هكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله، وأتيح له في سجنه أن يفسر كتاب الله، حتى نقل عنه أنه قال: والله إني لنادم على كل ساعة أضعتها في غير كتاب الله تبارك وتعالى. في فترة قبل آخر سجنة سجنها شيخ الإسلام، سجن ثم أطلقت يده، وكان له بسبب ذلك الثبات حظوة قرب السلطان، فأتي بالذين سجنوه ووشوا به وقالوا، وقال السلطان لشيخ الإسلام: هؤلاء هم الظالمون الواشون، فماذا أنت فاعل بهم؟ قال: أعفو عنهم، أعفو عنهم. حتى قال واحد منهم، قال: عجبنا لابن تيمية، قدرنا عليه فظلمناه، وقدر علينا فعفى عنا. هذه أخلاق المؤمنين، وهذه آدابهم، وهذه فضائلهم، هذه هي الوقفات التي نستنير منها ضياء ونستضيء بها نورا، حتى يكون لنا في أئمتنا القدوة والأسوة، وهم الذين اقتدوا من قبل وتأسوا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأما جهاده فيكفي أن يعلم أنه كان من أعظم قواد المسلمين في حرب التتار، وموقعة شقحب كانت من أكبر المواقع التي نصر الله فيها المسلمين على التتار. وفي أثناء الحرب، بل في بداياته، إذا بأحد القواد من السلاطين والأمراء يقول مستغيثا بغير الله: يا خالد بن الوليد، يعني كأنه يستغيث به من دون الله، فلم يكن ذلك الموقف من المواجهة والحرب والمقاتلة والمسايفة والجهاد، لم يكن ذلك كله مانعا شيخ الإسلام من أن يبين الحق وأن يظهره ويعلي رايته. قال: قل يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا فعلت فأنت منصور. قال: قل إن شاء الله. قال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. يقول أئمة التاريخ: فكان ما قال شيخ الإسلام أن نصرهم الله في هذه الموقعة العظيمة. هكذا تصنع العقيدة الصادقة بأهلها، وهكذا يفعل الدين المتين في أوليائه وحملته ودعاته. وأما كلماته وعباراته وإفاداته فهي أكبر من أن تحصر وأعظم من أن تذكر، ولكن لا بد من ذكر شيء منها ولو على وجه الاختصار لما فيها من عظيم الفائدة وكبير الإفادة. فمن ذلك قوله المشهور: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ليس بالعجلة وليس بالشك، ليس بالريب، ليس بالظلم، ليس بالظن، ليس بالمعصية، ليس بمضلات الهوى، ليس بخفي الذنب، ليس بالشهوة المخفية، ليس بالمعاصي الجلية، إنما بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأيضا قوله رحمه الله كما نقله عنه تلميذه ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا قال؟ قال شيخ الإسلام: أنا رجل ملة لا رجل دولة. أنا رجل ملة لا رجل دولة. لماذا؟ لأن رجل الملة هو الأعلى وهو الأغلى وهو الأولى، وأما من كان رجل دولة فإنه مقيد بأمور وأمور، وبالتالي فإن رجل الملة مؤثر على كل من سواه، بينما من كان عكس ذلك فإنه لا يؤثر إلا على من يشار إليه أو يدل هو عليه. وأيضا قوله: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. هذه من درر عباراته أيضا رحمه الله، مشيرا فيها إلى الفقه الصحيح الصريح الذي يجب أن يستنبط بحق من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نعطل فضلا أن نؤول أو نحرف، ولا نشبه فضلا عن أن نمثل أو نجسم، وإنما إثبات مع التنزيه ونفي لا يوافق التعطيل. إذن إثبات وتنزيه تكمل قاعدة العقيدة الحقة عند أهل العقيدة الحقة. وأيضا قوله رحمه الله: كل ناصر للسنة مدافع عنها له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وكل مضاد لها مناوئ لأهلها له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وهذا والله عين ما نراه وعين ما نشعر به وتطمئن أفئدتنا له وترتاح عقولنا معه، أن كل ذي حق يعلو به حقه إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، وكل ذي باطل فهو مهدور، فإن ارتفعت رايته في الدنيا فإنها إلى سفال وزوال عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وهنا لابد من التنبيه على كلمة أو على رسالة تنسب للإمام الذهبي تسمى النصيحة الذهبية. يذكرون أن الإمام الذهبي ألف النصيحة الذهبية وهو يتكلم فيها بالطعن والتجريح والسب والتقبيح على شيخ الإسلام، وهذا كذب على الإمام الذهبي رحمه الله، لأن الإمام الذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام المعظمين له، من الذين قالوا فيه: والله لو حلفت بين الركن والمقام أني لم أرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه لما حلفت، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهل من هذا حاله يسب ويقبح ويجرح إماما هو في العلم والمعرفة والعقيدة والجهاد والزهد واليقين، من هو مكانة وعلو منزلة وكبر قدر؟ لا والله. فضلا عن أن المفترين هذه النصيحة زعموا أنها بخط الإمام ابن قاضي شهبة، وهم في ذلك كاذبون. فالإمام ابن قاضي شهبة ألف كتاب طبقات الشافعية وخطه معروف، فإنك ترى بين الخطين بونا شاسعا كبيرا. فخط ابن قاضي شهبة أشبه بالخطوط الفارسية غير المنقوطة، وخط ذلك الكاتب خط نسخي منقوط يكاد أشبه ما يكون بالخطوط المعاصرة. هذا وجه يعد أقوى وجه في الرد. من الوجوه الأخرى أيضا أن أحدا من العلماء لم يذكر هذه النصيحة للإمام الذهبي ولم ينسبها له، إلا كلمة وردت على لسان السخاوي حملها المخالفون أنه يقصد بها النصيحة الذهبية، وإلا ليس فيها شيء من ذلك ولا تدل على ذلك. ثم أفل هذا النجم وانطوت في أرض الواقع صفحته، لكن مآثره وعلومه ومعارفه وإصلاحاته وإفاداته ومؤلفاته لا يزال كل ذي علم عالة عليها إلى هذه الساعة، لأنه لم يكن من أهل التقليد وإنما كان من أهل العلم والنظر السديد، لم يكن من أهل الجهالة وإنما كان من أكابر علماء زمانه بل وبعد زمانه، بل وفاق من قبل من كانوا في زمانه، حتى خرجت في جنازته دمشق كلها رجالها ونساؤها. يقول المؤرخون: ولم يبق في بيته إلا 3 نفر وهم من خصومه، كانوا يرغبون أن يخرجوا ولكنهم خشوا أن يبطش الناس بهم فآثروا أن يظلوا في بيوتهم. هذا شيخ الإسلام بعلمه ومعرفته وقوته يفزع هؤلاء حيا ويفزعهم موتا. وهكذا فإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج. فلتكن لنا من هذه الوقفات الأنوار الساطعة والأضواء المرشدة التي نهتدي بها علما وعملا صبرا وثباتا واستقامة وهداية. ومما يجب أن لا ينسى أن تلك السجنة الأخيرة التي سجنها شيخ الإسلام ختم فيها كتاب الله 82 مرة 82 مرة، وكان أن وقف في الختمة الأخيرة عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا شيخ الإسلام، وهذه إمامته، وهذه معرفته. وأحببت أن أختم لإخواني بأشعار ذكرها فيه وأثنى بها عليه عدد من أعيان علماء ذلك الزمان، منهم الإمام ابن الوردي، حيث قال في شيخ الإسلام: ذاكرا شيئا مما ابتلي به وشيئا مما رفعه الله به، قال: عثى في عرضه قوم سلاط، لهم من نثر جوهره التقاط، تقي الدين أحمد خير حبر، خروق المعضلات به تخاط، توفي وهو محبوس فريد، وليس له إلى الدنيا انبساط، ولو حضروه حين قضى لألفوا ملائكة النعيم به أحاط، قضى نحبا وليس له قرين، ولا لنظيره لف القماط، فتى في علمه أضحى فريدا، وحل المشكلات به يناط، وكان إلى التقى يدعو البرايا، وينهى فرقة فسقوا ولاطوا، وكان الجن تفرق من سطاه بوعظ للقلوب هو السياط، فيا لله ما قد ضم لحد، ويا لله ما غطى البلاط، هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد مكروا وشاطوا، وكانوا عن طرائقه كسالى، ولكن في أذاه لهم نشاط، وحبس الدر في الأصداف فخر، وعند الشيخ بالسجن اغتباط. والقصيدة أطول من ذلك لكننا اختصرنا منها. ويقول الإمام ابن الزملكاني، وقد كتب أبياتا من الشعر على الصفحة الأولى من بعض كتبه، قال: ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر، هو حجة لله قاهرة، هو بيننا أعجوبة العصر، هو آية في الخلق ظاهرة، أنوارها أربت على الفجر. وقال الإمام أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط، وليس أبا حيان التوحيدي، أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط في التفسير، لما رآه ألقى شعرا على بديهته فقال: قام ابن تيمية، طبعا هنا تخفيف الياء للضرورة الشعرية، قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. من سيد تيم؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لما حصلت الردة، من الذي وقف؟ أبو بكر. وهكذا شيخ الإسلام في عصره، حيث الضلال والانحلال والخلل والفساد، وقف ذلك الموقف. قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، فأظهر الحق إذ آثاره اندرست، وأخمد الشر إذ طارت له الشرر، كنا نحدث عن حبر يجيء فها أنت الإمام الذي قد كان ينتظر. أيضا هذا إمام أمة العلم يقول فيه. أيضا يقول فيه الشيخ علاء الدين بن غانم، يقول: أي حبر مضى وأي إمام، فجعت فيه ملة الإسلام، ابن تيمية التقي وحيد الدهر، من كان شامة في الشآم، بحر علم قد غاض من بعد ما فاض نداه وعم بالإنعام، زاهد عابد تنزه في دنياه عن كل ما بها من حطام، كان كنزا لكل طالب علم ولمن خاف أن يرى في حرامه. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي قدره وأن يجعلنا من خلص أتباعه على صواب منهاجه، وأن يحشرنا وإياكم وإياه في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي الدقائق الباقية في نحو ربع ساعة أو زيادة نسمع كلمة طيبة إن شاء الله من أخينا فضيلة الشيخ محمد لحمود النجدي أبي عبد الله، فليتفضل، سائلين الله أن يوفقه للعلم النافع وأن يرزقنا حسن الاستماع والاتباع، وجزاكم الله خيرا جميعا. وهناك خطأ وقعت به في الشعر الذي ذكرته عن شيخ الإسلام، أحببت أن أصححه، وهو قول ابن الوردي عن شيخ الإسلام: قضى نحبا وليس له قرين ولا لنظيره لف القماط. يعني عندما توفي لا يوجد له قرين وحتى نظير لم يولد، ولا لنظيره لف القماط. وصلى الله على نبينا محمد. تفضل. طالما أنه مسافر فهو يقصر، طالما أنه مسافر فهو يقصر إلى أن يقيم، فإذا نوى الإقامة بشهر وشهرين وأكثر طالما أنه مسافر، أما إذا نوى الإقامة واتخذ أسبابها فهو مقيم. والله تعالى. ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أمنا عائشة رضي الله عنها ولا يرى عورته، ولا يرى عورتها ولا ترى عورته؟ الرواية: فلست أرى منه ولا يرى مني، وهو حديث لا يصح، وهو حديث لا يصح. نعم. بالنسبة لشرع من قبلنا الذي لم يقره شرعنا ولم ينسخ، وذكرتم أنه وذكرتم أنه لا يقبل، أليس ثبت عن ابن عباس أظنه حتى بالمعترضتين أنه سجد في سورة صاد واستدل بقوله: فبهداهم اقتدي؟ وهذا ليس داخلا في بحثنا، لأننا ذكرنا أن الصحابة قولهم حجة، لكن هل يجوز لغيره أن يفعل ذلك اليوم بآية قرأها في الإنجيل أو بأثر مرويا عن الأناجيل أو عن بني إسرائيل؟ ليس كذلك، والله تعالى أعلم. نعم. شرع من قبلنا، ما وجه الاستدلال لبعض المعاصرين في مشاركة يوسف عليه السلام في الحكم مع الكافر، وهل هو شرع لهذه الأمة بعد نزول قواعد الولاء والبراء في الإسلام؟ وما هو موقف أهل السنة من المشاركة في مثل هذا الحكم؟ أما بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام فهو نبي من الله مسدد ومؤيد بالوحي والعصمة، وليس هو كغيره من عامة الناس. فعندما زكى نفسه إنما زكاها لما له من قوامة النبوة، لما له من قوامة النبوة. أما غيره فأين له العصمة؟ بل أين له ما يقاربها؟ وأين له ما يدنو منها؟ الأمر الثاني أن المشاركة التي أشار إليها السائل نوعان: مشاركة قد تكون صورية لا وزن لها ولا حقيقة لها، فهذه لا فائدة منها، وبالتالي هي داخلة في باب المنع. وأما مشاركة تترتب عليها مصالح المسلمين والتخلف عنها يفسد عليهم مصالحهم، فالمشاركة حينئذ تكون واجبة بقدر تحقيق مصالح المسلمين وتحقيقها. وهذا ما أفتى به الشيخ العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي في كتابه الرحلة إلى حجر سلاح الحرام، سئل السؤال نفسه، فكان هذا جوابه، والله تعالى أعلم. نعم. أولا نحن ذكرنا وأجبنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام هل فعله من كيسه أم بوحي من ربه؟ بوحي من ربه. وهل فعل ذلك يوسف عليه السلام وهو سيغلط ويقع في مغامرة لا يدري عقباها، أم هو عالم وعارف أنه مؤيد بالوحي ومسدد بالرسالة؟ فأين هذا من ذلك؟ ايتونا بنصف يوسف وربعه حتى نقول لكم جائز لكم أن تفعلوا ذلك، لكن في الحقيقة هذا من قبح الاستدلال الذي أوبقوا به أنفسهم بسبب جهلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الأخير: ما الدليل على إخراج غير أهل الكتاب من قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ أن هذا هو التطبيق الشرعي النبوي الذي جاء في الكتاب والسنة، لم يأتي في الكتاب والسنة إذن بالكفار أو للكفار بالجزية أو البقاء على الدين إلا إذا كانوا أهل الكتاب أهل دين، لا إكراه في الدين. فهل يقال لعباد الأوثان والشمس والقمر أهل دين؟